بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلم يبق إلا ليالي معدودة ويدخل علينا شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والإعداد والاستقبال رمضان، كيف نستقبل شهر رمضان؟ هل نستقبله بالزينة، بتعليق الزينة كما اعتاد كثير من المسلمين في كل عام؟ لا والله، لا، لم يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بتعليق الزينة، إنما يستقبل رمضان بإصلاح القلوب أولا، وبأن ندرك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو غايتنا وهدفنا في هذه الحياة. فإن الله عز وجل قد تعبدنا بشرعه الذي بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وفي كل عباداته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعبد الله، كيف كان يصوم، كيف كان يصلي، هذا الذي به يستقبل رمضان. أن نصلح عقيدتنا، أن نتعلم هذه العقيدة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ أصحابه رضي الله عنه، وإننا في زمان يصدق عليه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده: إنها ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: السفيه يتكلم في أمر العامة. نحن للأسف، ولا نقول بهذا، قدر الله عز وجل، بلغنا هذا الزمان بلا شك، نعيش في هذا الزمان فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الصادق الأمين لا يقبل قوله إلا قليلا، وصار الكاذب والخائن هو الذي يقدم ويمدح وتنشر أخباره كأنه هو الذي سوف يحل مشاكل المسلمين إلا من رحم الله. والقنوات الفضائية هذه صارت نعوى الهدم في عقائد المسلمين إلا ما شذ منها. فمن أراد أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ صيامه في رمضان وأن يحفظ عليه قلبه، إلا من أتى الله بقلب سليم، فليهجر وليبتعد عن هذه المصادر التي تفتنه في دينه، لأنهم إلا من رحم الله فيهم الرويبضة. هذا الذين أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ما عنده علم ولا شيء، بل قد يكون عدوا للمسلمين، يتكلم في أمور المسلمين العامة التي لا يفقهها إلا العالم الفقيه، ويفتيهم بغير حق. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. فهؤلاء موجودون للأسف، أدركنا هذا الزمان، نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفانا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم توفانا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول الله الظالمين ما يفعل الله ما يشاء. فكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان أكثر يمينه أي الذي يحلف به: لا ومقلب القلوب، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاله. فسألوا ربكم أن يثبت قلوبكم، فإن العبد لا يأمن على نفسه الفتنة ولا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. وإن الله عز وجل له سنن في هذا الكون، له سنن، إن الأمور لا تمشي عبثا هكذا. ومن هذه السنن الابتلاءات التي ابتلى بها العباد ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإن الله عز وجل قادر على أن يمحو الكفر وأن يمحو المعصية وأن يمحو أهل الضلال وأهل الكفر في طرفة عين، ولكنه سبحانه قدر هذا ابتلاء وحكمة منه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سنة الابتلاء، تبتلى بالإيه؟ بالشر وتبتلى بالخير، تبتلى بالسراء وتبتلى بالضراء، ولكن العبرة بالثبات وبحسن الخاتمة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة في افتتاح الخطبة يدعو بهذا الدعاء: نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لأنه مما يسلط على العبد بسيئاته وبشر نفسه، وإن النفس لأمارة بسوء إلى مراحب ربي. فإن الاستعداد لشهر رمضان يكون بإصلاح القلوب وبأن تسأل ربك الثبات وأن يبلغك رمضان غير مفتون ولا مبدل، وأن يبلغك رمضان في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يعينك على الصيام وقيام رمضان على ما يحبه ويرضاه. لأن العبرة ليست بأن تظمأ طول النهار فقط، أن تعطش نفسك وأن تجوع فقط، لا، العبرة بالتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه غاية الصيام غاية العبادة، لعلكم تتقون. والتقوى لا يعني أنك لم تعصي، قد تعصي، ولكن التقي يتوب ولا يصر، وإذا بين له الخطأ يعترف ولا يستكبر. هذا التقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. تقي وغني، الغنى ليس غنى النفس، الغنى ليس بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، أن تستغني بالله، أن تستغني بالله عز وجل. والخفي هو لا يريد شهرة ولا رياء ولا سمعة بعمله، يخفي عمله، يستخفي، لا يحب أن يراه الناس، لا يحب أن يكون ممن يشار إليه بالبنان حتى يقال فلان ابن فلان، لا، إنما يحب أن يقبل عمله عند الله، أن يخلص عمله لله، يحب أن يهتدي الناس ولو بغير طريقه، يحب الهداية للناس ولو جاءت عن طريق أحد آخر. فهذا هو التقي الغني الخفي الذي يحبه الله عز وجل، وهو الذي وعد بالجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. هذا عبد لا يعرف أحد، خرج يجاهد في سبيل الله وسط جيش المسلمين، لا يعرف أحد، ليس قائدا وليس إيه؟ وليس رئيسا وليس ملكا، ولا يأبه بأحد. إن دعي أو كان فلان دعوة لم يدعى إليه، وإن كان هناك من يريد أن ينكح لا ينكح، يعني لا يطلب الزواج، ما أحد يعرفه، ولكنه عند الله في المقام لأنه مخلص لله. طوبى لعبد أخلص لله عز وجل وإن لم يعرفه أحد، العبد التقي الغني الخفي هو هذا الذي يسلم من الفتن، هذه الفتن التي صارت كقطع الليل المظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في زمان بلغت الفتن ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه معارضة من الدنيا إلا من رحم الله. فاثبتوا عباد الله واعلموا أن الله عز وجل لا يخذل عبده إذا أخلص لله. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ إن الله عز وجل يحفظ عبده ويسدده، إنني معكم أسمع وأرى. معية الله عز وجل معية عامة ومعية خاصة، فإن الله مع كل عباده يراهم ويسمعهم، معهم يعني بسمعه وبصره، يراهم فوق عرشه عز وجل ويعلم أحوالهم ولو كانوا في قاع البحار، ولكن هناك معية خاصة للمؤمنين، إن الله مع المؤمنين يؤيدهم وينصرهم ويحفظهم إذا اتقوا الله، إذا كانوا أتقياء وإذا أخلصوا دينهم لله عز وجل. هذا الذي نستقبل رمضان، هذا الذي نستقبل رمضان، نستقبل رمضان بقلوب سليمة، بإصلاح العقيدة، بإخلاص الدين لله، بأن نكون على حذر وبعد من الفتن، ومن هؤلاء الرويبضة الذين ملأوا الطرقات وملأوا القنوات وملأوا الصحف ووسائل الإعلام، أن نخاف على أنفسنا منهم أن يفتنون في ديننا، لا نسمع لهم ولا نتعرض لشبهاتهم، لأن الشبهات خطافة للقلوب، لا يأمن أحد عن نفسه الفتنة، وعليك أن تخاف من سوء الخاتمة. السلف الصالح هم أئمة الهدى، كانوا أشد الناس خوفا من سوء الخاتمة، وهم بلغوا من الصراحة والتقوى ما بلغوا، فكيف بنا نحن؟ وكان أحدهم يخاف على نفسه أن تسوء خاتمته، أن يختم له غير الإسلام. فسألوا ربكم حسن الخاتمة، واحمدوا ربكم على أن عافاكم وأمنكم في بلادكم. نحن في أمن وأمان هذه البلاد، نعمة عظيمة رغم كل هذه الفتن، فكيف بالبلاد الأخرى التي أنتم تعلمون حالها، التي لا أمن فيها ولا أمان، لا يأمن أحدهم أن يصلي صلاة واحدة في المسجد، ونحن نصلي الصلاة الخمس آمنين مطمئنين، إلا من كان في غير هذا الطريق. فنسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وديننا، وأن يحفظ علينا بلادنا، وأن يحفظ علينا أهلينا وأموالنا، وأن يحفظ علينا قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تخزنا ولا تخذلنا، اللهم لا تمتنا إليك مفتونين، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم إن كنت تعلم أن الحياة خيرا لنا فأحينا على هذا الإسلام، على ما تحبه وترضاه، على الكتاب والسنة، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على هذه العقيدة وهذا المنهج، على ما تحبه وترضاه. إن الله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة، أرسله بها وبعثه بها، واختار أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام كي يبلغوا هذه الشريعة إلينا حتى تصل إلينا بدون بدع ولا أهواء. فعلينا أن نأخذ هذا الميراث، ميراث النبوة، دون أن نتدخل فيه بعقولنا وأهوانا، ودون أن نستمع إلى كلام أهل الأهواء الذين حرفوا وبدلوا وشوهوا صورة هذه الشريعة بأقوالهم الخاطئة التي لا دليل عليها من كتاب والسنة. فنعود علينا أن نعود إلى الأصل، إن أردنا النجاة، إن أردنا أن ننجو عند الله عز وجل، أن نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم خير الناس. وإن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل يعني يأتي إلينا ضيف كريم، رجل من الكبار، من الأكابر في السن والعلم، وكما في الحديث البركة في أكابركم. يأتي إلينا ضيف كريم وشيخنا الوالد الشيخ فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب مرزوق حفظه الله تعالى، الذي كاد أن يبلغ 100، بل بلغ 100، عمره الآن يصل 100 عام، وما زال الحمد لله بذهن حاضر يدرس العلم ويشرح أحكام الشرع ويبين العقيدة حفظه الله. فهو شيخنا ووالدنا يأتي إلينا زائرا غدا إن شاء الله تعالى ويبقي على مسامعنا درسا بعد صلاة المغرب في هذا المسجد يبين فيه السنن التي ينبغي أن تكون في شهر رمضان وكيف أحكام الصيام وكيف التيسير تيسير الدين يسر الدين في أحكام الصيام. إن الدين يسر فأحكام الصيام نموذج ليسر الدين على خلاف ما يظن البعض. هذا الذي إن شاء الله يكون موضوع درسنا غدا مع شيخنا فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب حفظ الله تعالى. فلا تحرموا أنفسكم من أخذ العلم من منابعه الأصيلة من العلماء الثقات ولا يفوتنكم هذا الدرس الذي نرجو أن يكون استعدادا لشهر رمضان وأن ينفعنا به وأن يكون عونا لنا على أن نقيم شهر رمضان على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.